إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل الدرس الثاني من كتاب أو من التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وكنا بدأنا أول درس في مسجد أبي بكر الصديق، ووقفنا عند ذكرنا الأدب ومقدمة على الأدب والأدب مع الله، ووقفنا عند الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما أخرج ذلك الإمام مالك وأحمد من حديث أبي هريرة. فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولأن الرسالة وكل ما فيها، الرسالة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما فيها يحمل الأدب والأخلاق الحميدة. ولذلك قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا يدلك على علو منزلة الأخلاق في الشريعة، علو هذه المنزلة. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيرية هذه الأمة وأفضل هذه الأمة هم الذين هم خيار في الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، أصحاب الأخلاق الحميدة الذين يلينون للناس. وهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خياركم، أي خيار هذه الأمة، خيار هذه الأمة. وهذا الحديث روي عن ابن مسعود كما عند الطبراني وفي الصغير والأوسط، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الأحاديث هي التي فهمها السلف فهما صحيحا وعملوا بها وساروا عليها. ولذا كان يقول ابن المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم، أي أننا نحتاج إلى أدب أو تعلم الأدب والعمل بالأدب، نحتاج منه الكثير أكثر مما نحتاجه من العلم. فهذا يدلك على فضل الأدب وأنه مقدم ويطلب الازدياد منه أكثر من العلم. وهذا الذي هو الأدب جعل أشج عبد القيس رضي الله عنه أنه أحسن وأفضل قومه. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم أشج عبد القيس، فالذين ابتدروا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم أشج، فلحسن تهيئه وحسن سؤاله قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أدبه وحسن عرضه للسؤال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وهذا عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فقال له النبي: إن فيك خصلتان يحبهما الله، أو خلتان، يعني خلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. والحلم والأناة من الأدب، هذا من الأدب أن يكون الإنسان حليم، لا يكون سريع الغضب، سفيه الأحلام، إنما يكون حليما. والأناء أن يكون متأني غير متسرع، يدرس خطواته قبل أن يتقدم لشيء. وهذا الأمر استحق به المتأدبون مع الله عز وجل الثناء الجميل، أثنى الله عليهم في الذكر الحكيم، فقال عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يغضون أصواتهم يعني لا يرفعون أصواتهم، تأدبا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرهم الله في كتابه وبين أن هؤلاء امتحن الله قلوبهم للتقوى، أنهم أهل تقوى، فمدحهم الله عز وجل لكونهم يغضون أصواتهم. وغض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته هذا من الأدب، هذا من الأدب. وكذلك احترام سنته من بعده والوقوف عندها أيضا من الأدب، لأن احترام النبي صلى الله عليه وسلم تحترم النبي صلى الله عليه وسلم وتتأدب معه في حضوره لما كان حيا، وعند ذكر سنته سواء الأمر أو النهي أو ما ذكر عنه تتأدب بالوقوف عند سنته عليه الصلاة والسلام. ولعظم الأدب كانت هذه أو كان هذا من الأمور الأربع التي ذكرت في الحديث، والتي فيها أنه لم يضرك بعدها ما عزل عنك، أي أن كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أربع خلال، يعني أربع خصال، إذا أعطيتهن، يعني كان رزقت بهذه الأربع خلال، فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، يعني لا يضرك ما كان من الأمور الأخرى في الدنيا لو تحصلت على هذه الأربع. قال: حسن خليقة، يعني أخلاقك حسنة، هذه الأولى لو تحصلت على هذه الأولى. وعفاف طعمة، يعني تطيب مطعمك وتستعف في مطعمك ولا تسأل الناس. وصدق حديث، تكون صادق في لهجتك ولا يعهد عليك الكذب. وحفظ أمانة، أن تكون أمينا إذا اؤتمنت على شيء. هذه الأربع لو حزت هذه الأربع لا يضرك ما فاتك من الدنيا، وهذا لعظم هذه الأربع، منها حسن خليقة، وكلها في الأدب، وكلها في الأدب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بحسن الخلق، مع أنه نبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صاحب الأخلاق الرفيعة. فجاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد وصحح هذا الألباني في الإرواء، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي فأحسن خلقي. كان يقول: اللهم أحسنت خلقي، الله أحسن خلق الإنسان، فأحسن خلقي، أن تكون أخلاقي حسنة. والسلف كان أكثر حديثهم عن الأدب، وأكثر وصاياهم عن الأدب. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن يوسف بن الحسين الرازي رحمه الله قال: بالأدب، انتبهوا، تتفهم العلم. يعني الأدب يساعدك على فهم العلم، ففي المقابل لو لم يكن عندك أدب لن تفهم العلم. بالأدب تتفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، لأن العمل لابد من أن يسبقه ماذا؟ علم، وإلا عملت عن جهل. والله عز وجل قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم قبل القول والعمل، كما ذكر البخاري وبوب على هذا: باب العلم قبل القول والعمل. فإذن تتفهم بالأدب تتفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة. إذن تتأدب لكي تفهم العلم، وتتعلم لكي يصح العمل، لكي لا تكون تعمل على جهل. قال: وبالعمل تنال الحكمة. من يطبق ما علم، يطبق ما علم، يعني ما تعلمه يطبقه، هذا ينال الحكمة. ولذا من عمل بما علم رزقه الله ما لم يعلم، أو علمه الله بما لم يعمل أو يعلم. يعني هذه زكاة العلم، العمل زكاة العلم، وأنه هو سبب للحكمة، أن توفق بأن تكون آراءك حكيمة، وتكون خطواتك حكيمة، ويكون فهمك سليم. هذا إذا عملت بالعلم الذي عندك. قال: وبالحكمة تفهم الزهد. إذن عندما أصبحت عالما متعلما حكيما، ماذا يحدث؟ تعرف حقيقة الدنيا، لا ترى ما في الدنيا كبيرا في عينيك، فتزهد ما فيما في الدنيا. وكل ما يمر عليك من أمور، سواء مصائب وما إلى ذلك، تهون، لأنك تعرف أن هذه الدنيا لا شيء، زائلة. هذا كله رزقته بالأدب. قال: وبالزهد تترك الدنيا وترغب في الآخرة. هذا نتيجة الزهد، وأنك تعلم أن هذه الدنيا، الغني والفقير كل سيذهب، وسيوارون في حفرة واحدة كلهم سواء، الذي ينام بلا عشاء، والذي يأكل أفخر الطعام، والذي يسير على رجليه، والذي يسير في أفخر السيارات، والذي لا بيت عنده، والذي يناطح سكنه السحاب، كل ذلك سيستوون. إذن كل ذلك كان بسبب الأدب. ولذا كان بعضهم يقول: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، لا تتظاهر بالأدب أمام الناس، وعندما تخلو بنفسك أو في بيتك تسيء الأدب. قال: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر يعني أمام الناس إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا، الجزاء من جنس العمل. وكان عبد الله بن المبارك كان يقول رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. انظر إلى التدرج، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، يعني تفوته السنن ولا يهتم بالسنن، وهذا فيه أجر عظيم، هذا فاته. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. أنتم تعلمون أن السنن وقاء للفرائض، فمن تهاون في السنن لا يلبث إلا وتراه يتهاون في الفرائض، كالصلوات الخمس مثلا، عندها سنن تتهاون فيها سيتدرج بك الأمر إلى أن تتهاون في الصلوات المفروضة. قال: ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، أي يكون جاهلا ويصعب عليه الفهم وتصعب عليه المعرفة. لو تدرجت ابتداء لوجدت أن الأمر ابتدأ بماذا؟ بسوء الأدب، بسوء الأدب. ولذا قالوا: الأدب في العمل علامة قبول العمل. الأدب يعني الإنسان لما يكون متأدب في تطبيق الأعمال، في تعامله مع الناس، في أخذه وعطائه، في بيعه وشرائه، هذا يدل على علامة أو بشارة بأن يكون العمل قبل. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: قال عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات، يعني أن تعرف طبعك والرعونات التي عندك من شدة وغلظة وجفاء وما إلى ذلك. إذا عرفت هذه فتجنبها، فإذا تجنبت هذه الرعونات ذاك هو الأدب، ذاك هو الأدب. ولذا ذكرت لكم في المجلس الماضي أن الأدب هو ممدحة، كلمة أدب مدح، لكن أي أدب؟ تساهل الناس اليوم في إطلاق كلمة أديب على كل من كتب وألف وتكلم في اللغة، في التاريخ، في كذا، فقيل عنه أديب. وهذا كما يذكر ابن القيم أنهم يختلفون، وليس هذا هو المعنى بالأدب. قال: وأدب أصحاب الدنيا يختلف عن أدب أصحاب الدين. ونحن إذ ذكرنا الأدب ومدح الأدب نريد به المدح الذي عند أصحاب الدين الذي ذكره الله عز وجل وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وأدب أصحاب الدنيا يختلف عن أدب أصحاب الدين، فأصحاب الدنيا أكبر أدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسماء الملوك وأشعار العرب، هذا أدبهم. وأما أهل الدين فأكثر أدابهم في رياضة النفوس، يعني في إصلاح القلوب، إصلاح النفس وتأديب الجوارح، تأديب الجوارح بأن لا تعمل إلا صالحا، وحفظ الحدود التي حدها الله عز وجل. قال: وترك الشهوات، هذا هو الأدب. ولذا يعلم أن الإطلاق على كثير من ممن يعد في السفهاء والذين تجرؤوا على دين الله عز وجل ووصفوا بأنهم أدباء كسيد قطب مثلا، يقال يعتذر له بعضهم ويقول أديب، وفي حقيقة الأمر ليس هو الأديب الذي مدح شرعا، إنما هذا من قبيل أدباء الدنيا. لكن الأديب والأدب الذي منه الأديب الممدوح شرعا هو ما كان في هذا، ما كان أدبه في رياضة النفس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات. أما أن نقول عن شخص طعن في كتاب الله، طعن في أنبياء الله، سخر منهم وسخر من الصحابة رضي الله عنه بأنه أديب، ليس هذا مكان. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: قال أبو علي، وأظنه أبو علي الدقاق: من صاحب الملوك بغير أدب، يعني الملوك والرؤساء لو صاحبهم شخص ما عنده أدب، قال: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. يعني تصاحب ملك رئيس ولا تكون متأدبا سيقتله، لأنه قادر أن يفعل بك هذا بعد مشيئة الله إن شاء الله عز وجل. وذكر أيضا ابن القيم عن أبي علي هذا الدقاق: نعم، ترك الأدب يوجب الطرد. يعني إذا أسأت الأدب مع شخص توقع أن يطردك، فمن أساء الأدب على البساط، يعني البساط هذا الفرش، رد إلى الباب، يعني أبعدوه. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، عاملوك كمعاملة الدواب. هذا كله بسبب سوء الأدب. يقول ابن القيم أيضا في المدارج: قال ابن المبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. يعني الإنسان لا يبقى في بيته ولا يريد أن يتعب ويقول: أنا أريد أن أتعلم الأدب، بل عليك أن تبحث عن المؤدبين لكي تأخذ منهم الأدب. يجب عليك أن تتعلم الأدب كما تتعلم العلم، فتبحث عن مؤدب لك. ولذا كان الملوك يبحثون، الملوك الصلحاء يعني، كانوا يبحثون لأبنائهم عن مؤدب، وكانوا يطلقون له، يعني لا يحسبونه على ضربهم وتأديبهم، كل ذلك لكي يتأدب أبناؤهم. فقال ابن القيم يذكر عن ابن المبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. وقال أيضا: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. يعني العارف صاحب العلم يجب أن يترفع فلا يقارن نفسه بالناس الآخرين من لم يكن عنده علم. كلما ازداد علمك المفروض أن يزداد أدبك. كلما زاد العلم الصحيح أن يزداد الأدب، تكون متأدبا مع الناس، لا يحدث العكس، يتعلم فيتكبر على الناس ويزدر الناس ويسيء الأدب مع الناس، هذا ليس بعالم ولا طالب علم حتى. قال: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف، يعني كالتوبة لمن فعل شيئا ثم تاب. فالأدب للعارف أي يكون معه باستمرار، التوبة مطلوبة باستمرار لكل من وقع في ذنب، كذلك الأدب يكون معك باستمرار. كلما حدثت منك زلة في الأدب راجعت نفسك وأرجعتها إلى الأدب. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وكذلك في تاريخ دمشق أيضا لابن عساكر عن محمد بن إبراهيم وأبو عبد الله البوشنجي رحمه الله قال: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من اقتحم العلم بغير أدب، يعني تعلم وبغير أدب، يعرف المعلومات، إذا سألته يجيبك، يذكر لك الآية، ربما حفظ كتاب الله، ويذكر لك الحديث، ويذكر لك ما شاء من العلم، لكنه لم يكن متأدبا حين طلبه للعلم. ماذا؟ فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. ووالله رأيناه، والله رأيناهم وسمعناهم عندهم شيء من العلم، غير أنهم بغير أدب فوالله كذبوا على الله وعلى رسوله وعلى عباد الله، كله لأنهم لم يتأدبوا. فما نفعهم العلم، ما نفعهم العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وجاء عن زكريا العنبري أنه قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وهذا كسابقه. الذين تعلموا من غير أدب الآن يسيرون في الأمة كما تسير النار في الهشيم، يدمرونها ويفرقونها، لأنهم أساءوا الأدب وتعلموا من غير أدب. وأدب بلا علم، قال: وأدب بلا علم كروح بلا جسم، لا فائدة. لا بد من أن يقترن الاثنان، العلم والأدب. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي، قال الإمام مالك: قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني الأدب. كانوا يتعلمون الهدي، يعني السمت والهدي والوقار والسكينة والهدوء، كانوا يتعلمونه كما يتعلمون العلم. قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يبعث للسيرين من ينظر إلى أدبه وإلى حاله لكي يتعلمون أدب هذا العالم. ولذا قيل لابن المبارك مرة: أين تريد؟ ذهب قام، فقيل له: أين تريد؟ قال: إلى البصرة. كانوا يسافرون من أجل الأدب، من أجل تعلم الأدب لكي يربوا أنفسهم تربية صحيحة. فقيل له: من بقي؟ يعني أنت تذهب إلى البصرة، من موجود هناك؟ كادوا أن ينتهوا. قال: من بقي؟ فقال: ابن عون، آخذ من أخلاقه، آخذ من أدبه. يريد أن يذهب إلى البصرة من إلى ابن عون أحد أهل العلم لكي يأخذ من أخلاقه ومن أدبه. سفر، لو قيل لأحد اذهب في أعظم من هذا ما ذهب. هؤلاء ذهبوا لكي يأخذوا الأدب. انظر إلى علو همتهم رحمهم الله. وكان علي ابن المديني رحمه الله وغير واحد، يعني غير علي ابن المديني، يحضرون عند يحيى ابن سعيد القطان، ما يريدون أن يسمعوا شيئا عندهم من العلم، ما عندهم علماء فحول، وكانوا يذهبون إلى يحيى بن سعيد القطان، ما يريدون أن يسمعوا شيئا، ربما ما عنده عندهم إلا أن ينظروا إلى هديه وسمته، ينظروا إلى هديه وسمته أي إلى أدبه، يتعلمون منه الأدب كما ذكر ابن مفلح في الأدب الشرعية. ولذا قال عبد العزيز ابن أبي رواد: إذا ذكرت أحوال السلف، تبهوا، وأنتم تعجبتم من هذه الأثار وحق لكم أن تتعجبوا لبعد الهوة التي نحن فيها الآن، هذه الهوة السحيقة التي بيننا وبين السلف لا سيما في هذا الباب. قال: إذا ذكرت أحوال السلف بيننا، إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، افتضحنا كلنا، كل واحد يراجع نفسه ويقول: أين الثرى من الثريا؟ لم نعمل عسر معسار ما ذكر عن السلف، ما أحد منا يستطيع أن يزايد على الآخر. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عيسى ابن إسماعيل رحمه الله قال: حدثنا عنبسة قال: كانت للناس جلة، كانت للناس جلة ونابتة. جلة يعني سادة عظماء، ونابتة طلاب علم أصغر منهم يأخذون عليهم. وكانت النابتة تأخذ عن الجلة، يعني الصغار كانوا يأخذون على هؤلاء العظماء. فذهبت الجلة والنابتة، ذهب المؤدبون ومن كان يأخذ عن المؤدبين. قال: فذهبت الجلة والنابتة، ثم جاء قوم يسمعون تلك الأخلاق كأنها أحلام، يعني وكأننا في حلم. ما قيل هذا حلم، يعني جاء قوم بعد هؤلاء الجلة والنابتة يسمعون تلك الأخلاق كأنها أحلام، كأنها في واقع من واقع الأحلام، لبعد ما هم فيه. قال أبو حاتم في روضة العقلاء: ومن استفاد الأدب في حداثته، يعني وهو صغير، من استفاد الأدب وهو صغير انتفع به في كبره، يعني انتفع به لما كبر. لذلك انتبهوا، من عنده أولاد يحرص عليهم في صغرهم على الأدب، لا يجامل في ذلك ولا يتهاون ويعاملهم بعواطف النساء، فيترك لهم الحبل على الغارب، إنما يعلمهم الأدب برفق ولين، يعلمهم الأدب، لأنه إذا كبروا على هذا الأدب سينتج جيل ويخرج جيل متأدب ينفع الناس وينتفع به الناس. قال: من استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره، لأن من غرس فسيلا، يعني شجرة صغيرة، يعني أول ما تغرس صغيرة، يوشك أن يأكل رطبا، يعني إذا غرستها صغيرة واحتنيت بها بالسقي والاهتمام والسماد وستكبر وتأكل منها. فإذا ربيت هذا الولد تربية صحيحة على الأدب سينفعك بعد أن تكبر، وإلا سيكون عليك وبال، سيكون عليك وبال. وكم من شخص قال: يا ليتني ما أنجبت، مما رآه من سوء أبنائه. وقال أبو حاتم، ذكر أبيات في روضة العقلاء عن محمد بن عبد الله البغدادي: يوصي الطلاب فيقول: أيها الطالب فخرا بالنسب، يعني أنا ابن فلان وابن كذا، أيها الطالب فخرا بالنسب، إنما الناس لأم وأب، يعني في النهاية كلهم خرجوا من أم وأب، لما تفتخر؟ هل تراهم خلقوا من فضة أو حديد أو نحاس أو ذهب، حتى تقول هذا معدنه كذا، هذا خلقه كذا، وهذا خلقه كذا؟ الخلق واحد. أو ترى فضلهم في خلقهم هل سوى لحم وعظم وعصب؟ كلهم لحم ودم، وين الفضل؟ إنما الفضل، هذا التفاضل هنا، إنما الفضل بحلم راجح، عقل حلم، وبأخلاق كرام وأدب. هذا هو الفرق بينهم. ذاك من فاخر في الناس به، هذا يحق له أن يفاخر بالناس لكونه صاحب أدب، فاق من فاخر منهم وغلب. ذاك من فاخر في الناس به فاق من فاخر منهم وغلب. وكذلك ذكر أيضا أبو حاتم عن محمد بن نصر بن نوفل أنه أيضا قال: أنشدني عبد العزيز بن أحمد بن بكار إمام مسجد مكة، قال: ما حلة نسجت بالدر والذهب إلا وأخس منها المرء بالأدب. إيش ينفع؟ البس ما شئت. ما حلة نسجت بالدر والذهب إلا وأحسن منها المرء بالأدب، يعني مهما كانت نسجت بالذهب ونسجت بالحرير، كل ذلك اللباس، وقس على ذلك متاع الدنيا الأخرى من سيارات وأبنية وما إلى ذلك، قال: إلا وأحسن منها المرء بالأدب. يعني أحسن من هذا كله من عنده أدب. وقال أيضا أبو حاتم في روضة العقلاء: أفضل ما ورث أب ابنا، يعني ترك له ميراثا، ثناء حسن وأدب نافع، ثم قال: والخرس، يعني أخرس، يكون أخرس أبكم، والخرس عندي خير من البيان بالكذب. يعني أن تكون أخرس أفضل من أن تتكلم وتكون فصيح وكذا لكن تكذب. كما أن الحصور خير من العاهر الذي لا يأتي النساء أو به عاهة وما إلى ذلك، أو لا يشتهي النساء، خير من العاهر. فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب كما تذكى النار بالحطب. دائما النار تحتاج إلى زيادة، لو تركت على نفس الحطب ستأكله وتنتظر، لكن ذكيها زدها. كذلك الأدب، كذلك القلب يحتاج إلى تذكية، دائما زود القلب بالأدب لكي يكون حيا بالأدب. قال: لأن من لم يذكي قلبه أران حتى يسود، لو تركته من غير تذكية تتراكم عليه هذا، يتراكم عليه هذا الران، تتراكم عليه المعاصي وما إلى ذلك حتى يسود. قال: ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للممارة عدة ولا للمباراة ملجأ. يعني بعض الناس يتعلم سواء العلم أو سواء الأدب لكن لا يريد به أن يتربى عليه ويتدين لله عز وجل به، إنما يريد أن يبرز ويتكبر على الناس به، أو يجادل به لا لكي يتربى عليه. قال: ولكن يقصد قصد الانتفاع بنفسه وليستعين به على ما يقربه إلى بارئه. هذا محصول العلم وكذلك الأدب والعمل، تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل به. فأيضا ذكر أبو حاتم قال في روضة العقلاء: أدب المرء كلحم ودم، ما حواه رجل، أدب المرء كلحم ودم ما حواه رجل إلا صلح، لو زنتم رجلا دا أدب. تبعوا، لو زنتم وزنتم، يعني لو وزنتم رجلا ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح. ولو تدبرتم في هذا القول لوجدتم في قوله لو وزنتم رجلا ذا أدب ذكر في الشطر هذا الأدب، بألوف من ذوي جهل رجح. ذكر في الأول الأدب وفي نهاية البيت ذكر الجهل، ومن المعروف أن الجهل يقابل العلم. لم يقل لو وزنتم رجلا ذا علم بألوف من ذوي الجهل رجح، قال أدب، يدلك على أن علم، أن علم بلا أدب لا ينفع ولا يعتبر، وأن الأدب يسوقك إلى العلم النافع. ونختم بقول أبي حاتم في روضة العقلاء أنه قال: وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم. هؤلاء يعني أحوج الناس من غيرهم، لأنهم تعلموا واطلعوا وقرأوا، قال لكثرة قراءتهم الأحاديث، يعني تمر عليهم الأحاديث الكثيرة التي فيها حث على الأدب وعلى الأخلاق الحسنة وخوضهم في أنواع العلوم، يعني يدخلون في علوم كثيرة التي هي متفرعة وهي كلها من علوم الشريعة، لكن هذه التفريعات يخوضون فيها فيأخذون علما كثيرا، فهم أحرى أن يكونوا أكثر الناس أدبا. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.